بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بعد أن بين الله سبحانه أنه أنزل كتابه مفصلا وأنزل فيه الأحكام، وبعد ذلك عاند الذين كفروا فأنذرهم الله بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أراد الحق سبحانه أن يبين الحقائق على أصولها حتى يكون السامع مع الله في لعن هؤلاء. فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا، القول عمل اللسان، ولذلك يقابله الفعل، يبقى قول وفعل، يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح، وكل منهما عمل اللسان وعمل الجوارح عمل. إذن فالعمل يشمل قول اللسان ورؤية العين وسماع الأذن واللمس، وكل ده يبقى مقابل للقول، يبقى فيه قول وفيه ايه فعل، القول بتاع اللسان والفعل بتاع بقية الجوارح. بعد ذلك ينجني الاثنين، القول والفعل، في شيء اسمه العمل. ما عمل القلب؟ عمل القلب وعاء العقائد، لان القلب ماديا هو الذي يضخ سائل الحياة لسائر انحاء الجسم. فإذا ما عمر بالإيمان واليقين أشاع ذلك السائل في كل ذرة من ذرات الجسم بالشعيرات اللي تجري فيه. ولكن عمل القلب هذا اللي بنسميه عقيدة، معنى عقيدة يعني شيء معقول ما عادش ينحل، فلا يطفو للعقل عشان يناقش من جديد. كل شيء يطفو للعقل ليناقش من جديد يبقى لسه ما دخلش القلب ولا حاجة، يبقى القلب لا يستقبل إلا إيه؟ عقائد، عقائد معقودة، معقودة يعني ما تنحلش عشان نبحثها تاني، انتهينا من ليه؟ لتكون مبدأ لك في حركة حياتك. فإذا استقرت في القلب اللي بيحمل سائل الحياة يقوم يشيع ذلك في كل أعضاء الجسم، هذه عملية الإيه؟ عملية القلب. القول ليه خد النص كده والجوارح كلها خدت النص؟ ليه؟ لأن القول هو الذي يبين لمخاطبك ما في نفسك، وما دام هو اللي بيبين لك ما في نفسك يبقى عايز ينقل خواطرك ومواجدك إلى الغير، يبقى هو المسيطر عشان يفهمني أنت إيه؟ هيقول إيه بقى في صاحب العقيدة؟ بقى نشوف كده ترتيبهم. الترتيب: الجوارح تتفاعل مع الكون، فالأذن تسمع والعين تبصر والأنف يشم والكف يلمس. كل دي علشان تعمل ايه؟ علشان تدي مادة الفكر للإنسان. بعد ما تشوف انت وتعمل كده تعمل ايه؟ تفكر فيه دي بقى، تقول ايه النافع في اللي رأيناه، ايه اللي نافع في اللي سمعناه، ايه الضار، ايه اللي مش عارف ايه، وتعزل الحركة الضارة وتجيب الحركة بتاع الجوارح النافعة. نسمع كلام كويس وننفض الكلام اللي، واذا مروا باللغو مروا كلام ولا نسمعه، نشوف المنظر، نبص نشوف المناظر، المناظر بتديني رؤية الكون ورؤية آيات الله في الكون، تقوم انا اعتبر اقول الله يا اخوات الشمس السماء اللي حواليها دي بلا عود، ازاي دي تيجي من عندي بالاتساع ده؟ ما فيش عود، وبحاول العالم كله ما فيش عود، ما يعملهاش الا ربنا. ادي طب الشمس اللي عماله تنور ليه من يوم ان خلق الله الكون الى يوم ان يبدل الله الارض غير الارض والسماوات، ما لهاش قانون صيانه؟ ده احنا ما نطولهاش عشان نعمل لها قانون صيانه، وعماله تدي للعالم والضوء باقصى ما فعل ادسون ان هو يديني ضوء يمكن يمشي 5 متر 10 متر ولا بتاع، ودي بتنور الكون كله ولا لها صيانه ولا لها اي حاجه خالص ولا يوم مش على كيفه، ما فيش يوم قالت لا مانيش طالعه انا مسخر، ايه الحكايه دي؟ طب ده ادسون اللي عمل الكهرباء اللي بتنطفي وتكسرها انت وتعملها وتعمل لها تغيير كل ساعه، عملوا له تماثيل وعملوا له مش عارف ايه، بقى ما حدش يقول طب الشمس دي مين اللي جابها؟ ده كان يجب اننا نقول ان مين الشمس اللي جت دي اللي مش عايزه حاجه مني دي اللي بتنور نص الدنيا؟ قال لا، وبس مش بتنور، لا وبتدي الحراره والاشعاع اللازم لنمو كل كائن في الارض. الله، ومن ادي اللي ادته العين؟ الله. وبعدين ابص الاقي الله يا اخواتي الارض بتطلع لي طعام، طب والارض دي بتطلع طعام عشان قوام حياتي، وبعدين لما شافوا الطعام اللي بيجيب قوام الحياه وشافوا الطينه اللي بتطلع الطعام وجدوا ان الطينه فيها 16 عنصر من العناصر ال 113، 16 عنصر الاول هو الاكسجين وبعدين الكربون وبعدين الكلور والفلور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد واليد، الله، لحد ما تنتهي بالمنجنيز اثار. لما جم حللوا جسمي انا يا حي وجدوا 16 عنصر هم 16 عنصر، يبقى صدق الله حين خلقكم من طين. كل دي عبر بلا قدره ونطلع منها قضايا عقليه وبعدين نختار الله. طب يا اخوان الزرع بنزرعه والميه بتنزل لنا من غير مجهود، الزرع لنا فيه عمل، بنحرط ونرمي ونرعى ونعمل مش عارف ايه، لنا فيه عمل. ولذلك ربنا يقول بس خدوا بالكم، قل أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى أنت بتحرث بس وترمي البذرة بس وترمي، إنما اللي ينمي ويعمل مين؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ شوف بقى النقل، لو نشاء لجعلناه حطاما، صحيح الزرع يجي مش عارف انت تجي له قفه كده نرتب تلاقي ما فيش، هنا لو نشاء لجعلناه حطاما، بيدي النعمه وبيقول انا عندي اللي ينقضها، مش النعمه طلعت من ايدي كده خلاص، لا عندي اللي ينقضها، لو نشاء لجعلناه حطاما. ناس زرعوا كتير وقالوا يا سلام هنستغنى عن الغله اللي بتجينا من بره، وناس في باكستان، وبعدين جه ساعه الحب ما جه جت بتاعش وشحته برضه من برسان مش بتاعتك، يبقى امتى الاسباب بتعمل، انما هي مش هي اللي بتدي، الا ربنا اللي بيديك. وبعدين تيجي تلاقي الاسلوب ما يقولوش الا رب، لو نشاء كان يقدر يقول لو نشاء جعلناه حطاما، ما قالش كده، او اي لو نشاء لجعلناه، ولا بالتاكيديه ليه؟ لأن لغير الله عمل وهو الحراسة والزراعة ومش عارف ايه، لكن في المية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما لناش في عمل خالص، تبخير وتكشيف وعملية ولا نعم زي الأرض. قال لو نشاء جعلناه حطاما، ما جابش الله ليه؟ لأنه ما حدش له شركة فيه، ما يجيبش مش يؤكدش دي، لأن ما حدش له عمل فيه. طب أفرأيتم النار التي ترون ندف ونعمل وإيه وإيه الأخر؟ أم قال إيه؟ لا، أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ يا سلام، دلنا على أن أصل النار الصحية اللي ما فيهاش ضرر هي نار الأخشاب، كل نار بعدها لها مضار. إيه؟ طب ليه ما أفنتهاش يا رب زي ما قلت لو نشاء جعلناها برضو رماد؟ ما جابش دي ليه؟ قال لكن أنا ما قلت لكمش لو نشاء لجعلناها رمادا، لأنني أردت أن تظل النار نارا تذكرة بنار الآخرة. كل دي اللي خدوا مين؟ احنا بنسمع وبنشوف، بعدين نركز بقى الأشياء، العقل يختار دي بلاشها ودي بلاشها ودي، ولما ينتهي إلى حاجة يروح مسقطها للقلب بقت عقيدة، عقيدة تسيطر على حركتك. هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى لما جه حتى في الإيجاد قال أفرأيتم ما تمنون، المن اللي بيجيبكم، أفرأيتم إيه ما تمنون، إيه أنتم إيه تخلقونه أم نحن، إيه يا شيخ فين الشيخ، أفرأيتم ما تمنون أنتم إيه تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا عليكم الموت. يبقى اللي ال ال ال ال الحياة دي أنا أقدر أموتها، يبقى الحياة أقدر أموتها، الزرع أقدر أحرقه، المية أقدر أحرقها، مش عارف أقولها، بس النار لا، النار هخليها لكم عشان تعمل لكم كده هو وتخيلكم عشان تفتكروا العذاب بتاع الايه بتاع الآخرة. فالذين انتهوا إلى هذه المراحل أخذوا من الكون هذا الأخذ، لأن الكون فيه آيات كتير. ولذلك القرآن لما يجي على الآيات يتكلم عنها يصنفها ثلاث أصناف، اسمها آيات كونية، آيات لتثبت الموجد لها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى، ومن آياته، كل دي عشان تثبت الوجود الأعلى. وبعدين ومن آياته المعجزات بتاعة الرسل، وبعدين ومن آياته آيات الأحكام، اعمل كذا واعمل كذا، ثلاث آيات، آيات كونية عشان تثبت الايه الفاعل الأعلى، خلاص، وآيات لتثبت صدق الرسول في التبليغ عنه، وآيات تحمل الأحكام. فكل دي كلها بتخدم قضية اليقين وقضية الإيمان. فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية يقوم يعلنها لأنه فرحان بها، لأن الإنسان ما يعلنش إلا الحاجة اللي تبسطه. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله أي متولي تربيتنا، أوجدنا من عدم وأمدنا من عد وأمدنا بقيوميته وأمدنا بتأمينه لنا حيث يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. ده الواحد لما بيحب واحد يحرسه بيجيب واحد عشان يحرسه، قال لك لا ينام وانت مطمئن لأن ربك لا ينام، فيمكن اللي بيحرسك هو اللي ينام، إنما أنا لا تأخذني سنة ولا إيه. يبقى ده رب، فرب مادتي بأن خلقها وأوجدها، وبعدين جعل لها القوت، وجعل القوت على حسب الحاجة، الحاجة اللي هي مهمة اللي هي الطعام زي ما قلنا، وبعدين نسبة هي الشراب، وبعدين الهواء. شوف القوت تصبر عليه شهر، المية تصبر عليها 10 أيام بس، الهواء ما تصبرش عليه ولا لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه، لأنه قبل أن يرضى تكون الروح انتهت، فأمل وقال لك دي ما حدش ياخدها. فإذا قال وانبسط كده، وبعدين لم يجد تعبيرا للسانه إلا أن يقول أو إن الذين قال ربنا الله، ربنا الله دي بقى تبقى عقيدة، تبقى إيه عقيدة. ومدام ربنا الله هو اللي متولينا خلقا من عدم وإيادا من عد وإندادا من عد، مدام ربي الله ده اللي له أب ما بيحملش هم، الدنيا غيره، القماش غيره، الأب الولد له دعوة ملوش دعوة، فاللي له رب يختشي على عرضه. ومدام ربنا الله أقوم أنا كل مفزع يجيني من الحياة وشيء خرج عن أسبابي التي خلقه الله لي أقول إيه يا رب يا رب. ولذلك حتى لما الإنسان يكون في بيته وحصل له مثلا حاجة مفزعة يقول يا فلان، يجيب الناس أقرب له، يا واد يا مش عارف فين، يا مش عارف، يا أهل البيت، يا وبعدين ما حدش قال وقال ياهو، يعني ما فيش الا هو بقى، هو ده اللي اذا هو المفزع الاخير، هو المفزع، ايوه المفزع الاخير. قالوا ربنا الله، وما دام ربنا الله يبقى لا كرب وانت رب، ما دام انت رب يبقى ما فيش حاجه. ليه؟ قال لك لانه هيعمل عنك الاشياء اللي اسبابك ما تقدرش عليها. مثلا سيدنا موسى قلنا سابقا انه هو ذهب الى مصر ليخرج بني اسرائيل، فلما خرج هو وبني اسرائيل اتبعهم فرعون بجنوده، لما اتبعهم فرعون بجنوده واحد من قومه قال له يا موسى انا لمدركون، هاد البحر قدامنا هو العدو ورانا مفيش. شوف بقى الرصيد بتاع الرب، قال له كلا مش مدركون ولا حد يقدر علينا. يقول شيخ ده هو البحر هو العدو. قال إن معي ربي سيهدين. هذا المفزع هذا الربوبية. فلما قال له إن معي ربي سيهدين قال له اضرب بعصاك البحر. طب ده البحر سيولة. أم قال لك اضربه زي ما قلت لك. فصار كل فرق كالطود العظيم. السيولة انتقلت جبل بقى جبل هنا وجبل هنا وفي يبس في الوسط. نفذ موسى حب اخر الطريق يضرب البحر عشان يرجع تاني عشان فرعون ما يجيش ورا. قال له لا واترك البحر رهوة يعني زي ما خليه ما تخليش الماء تسيل عشان يطمعهم ويمشوا. ولما يطمعوا ويمشوا في السرداب يجوا في اخرهم اطلقوا للماء قانون السيولة فيغرقوا. يبقى أنا أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. وبعدين قال لما يطلعوا الصحراء طب دي عمل المياه جبال. ولما طلعوا الصحراء واستسكوا قال له اضرب عصاك عصايا هي العصايا هي ضربت الجبل 12 عين قد علم كل أناس مشربه. بقى جبال حجر يطلع مياه ومياه تبقى جبال قدرته. والعصا واحدة ليه؟ لأن العصا ما عملش إنما رب العصا هو الذي جعل الشيء ينفعل لها. هي العصا ملك. طب ما هو شيء بيبقى حاجة واحدة إنما له أثر هنا وله أثر هنا تاني. فإذا لازم تفهم الفاعل والإيه والقابل. فلما هم قالوا ربنا يعني مدام لنا رب ما نحملش هم. ولذلك بقول لك إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أفتني إننا بندعو ربنا عن غير اضطرار. انما لو مضطر واسبابك انتهت ادعيه لان ما تدعيش واسبابه معك. يقول يا رب نجحني ذاكر يقول خلاص ما دام ربي نجحني تبقى لعمل الاسباب وبعد ذلك الاسباب خلصتها خلاص. يا رب انا مذاكر كويس وحافظ علومي رب جنبني المرض انا بامتحن وعيي يضيق اهيد اللي عنده بقى مش عندك انت الله. بعد ذلك حق سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله وما دام ربنا الله يبقى تكليفه صح. ليه؟ لأنه أمد مادتنا بما يقومها ويسعدها. مش معقول يمد مادتنا بما يقومها ويسعدها ويديها اللي هي عايزاها عشان تعيش وبعد ذلك يترك قيمها بدون عطاء. فلما يدي دي جعلها مقدمة. ربنا اداك ايه؟ بناكل ونشرب ونتنفس ونلبس ونلبس الله وادان ستر عورته واللي انزلنا عليكم لباسا ايه يواري سوآتكم. ده اول مرحله في اللباس نقاري عورتنا وريشا. ومش بس كده اداك حاجه تتقيف بها قوي تقول ده متريش وتلبس حلو. بس اسمع بقى ده زار العوره خلاص وده اداك زينه لكن لباس التقوى خير من ذلك. لأن كل اللباسين مهمتهم في حياتي لكن لباس التقوى حيديني خلود في الآخرة. يبقى أي اللباسين خير؟ يبقى لباس التقوى. إذن يتنقل بقى مدام بالربوبية أعطانا الله ولا يمكن أن يعطي مادتنا ليصونها وليسعدها ويطرق قيمنا وأخلاقنا. لازم يدينا قيم كمان بقى تسعدنا لأن عمر القيم أولى. قول إيه زينا للناس ايه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والانعام ايه والله. وبعد ذلك بس اللي عند ربنا الثاني خير من هذا لان دي للمادة والمادة حتفنى وانت حتفنى لكن تروح هنا هيعطيك العطاء. الناس بتتعب في حياتها ليه؟ من علم التلميذ لحد ما ياخد الابتدائية والاعدادية والثانوية ويدخل الكلية ويطلع ويتوظف ويعمل كل حاجة وبقى موظف كويس عشان ايه؟ تعب المده دي 15 سنه ليه؟ هو عايز في وقت من الاوقات يرتاح بقى يتوظف كده ويقعد ايه وبعدين يجي له مرتب ويعمل به اللي عايزه ويجيب ناس يعملوا له بعد ما كان ايه بعد ما كان بيعمل لنفسه ناس يعملوا له الله. وبعدين قال لك اهي حركه حياه الدنيا دي زي مده التعليم. وبعدين عايز تقعد بقى كده ويبقى لك خدم اهي الاخره بقى هتديك خدم ملهاش نهايه. ومش خدم بس كده ولا تطلب حاجة تقول تشتهي النفس شيئا يجد قدامه. الله. يبقى إذن التقوى حصيلتها أخوة. فبيقول إن الذين قالوا ربنا الله بالإقرار الموجود إيجاد وهم هيصنع هل قالوا ربنا هو الله نفسه. ألا طب وليه كده؟ هم قال لك عشان تعرف إن مش منفصلين، بس الرب عطاء منه لك والله تكليف منه لك، بس تكليف أيضا بما يسعد قيمك. فكما قبلتم نعم الله إيجادا من عدم وإمدادا من عدم ومتعة اقبلوا توجيه الله. يبقى لله عطاء وللرب عطاء، وقد عرفتم عطاء ربكم فاعرفوا عطاء إلهكم، ولا تقولوا أنه ضيق عليكم بالتكليف لأنه وكلفك عشان مصلحتك برضه. فإذا خذ الله المكلف، لأن معنى الله المعبود بحق، وحيدين ذكرت افعل ولا تفعل. في الحالة الربوبية ما قاليش لا فعل ولا تفعل وبتاع سابنا على حد شعر لحد ما بلغت، انما دلوقتي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب لمصلحته ام لمصلحتك؟ لمصلحتك. يبقى برضه لسه عطاء الربوبية موجود في عطاء الايه؟ في عطاء الايه؟ الألوهية. طب امسك اي تكليف، ما هو التكاليف يعني؟ التكاليف تنحصر في افعل كذا ولا تفعل كذا. فالموفق يجعل يفعل في مكانها ولا تفعل في مكانها. ما ينقلش دي فيه، اللي قال لك افعله مش ما تفعلوش، واللي قال لك ما تفعلوش ما تفعلوش. وما لم يقل لك فيه افعل ولا تفعل انت حر، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش اي حاجه. طيب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ما العقيدة ما كملت ان الرب هو الاله، وكما اخذنا عطاء الرب يجب ان ناخذ عطاء الله تكليفا لانه تكليف لنا، نستقيم. ان الذين قالوا ربنا الله ما قالش فاستقاموا، قال ثم استقاموا، يعني خد فترة يفكر فيها عقيدته عشان ياخدها ايه، ياخدها كده بالايمان والرضا مش على مشامه. لا، ربنا الله الرب هو والله هو العطاء هنا زي العطاء هنا، يبقى ما ينصحش نتلحلح على الحته دي. بعد ما اكدنا المسائل دي ما قالش فا يعني على طول كده، لا اتذكر فكر فيها كويس، عشان اذا دخلت قلبك تدخل عن عشق وعن حب وعن اعتقاد لا يحل ابدا. طيب ثم استقاموا، ما هي الاستقامه؟ استقامه يعني ايه؟ استقامة يعني أخذ الشيء على قوامه وكان ما عوجش يعني. والاستقامة تتطلب سيرا، لأنه حيسميه الصراط المستقيم. بقى الطريق قد يكون واسع أو الصراط كبير، إنما ما هو الصراط. يريد الله منك أن تجعل الوسيلة إلى الغاية من عمل التكليف زي الصراط، ما تملش لا كده شعرة ولا كده شعرة، لأنه يمكن الشارع واسع، والشارع الواسع تتمخصر فيه، تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي، تطول على نفسك المسافة بالمثلثات دي ولا ما بتطولش؟ فربنا عايز إيه؟ أغلق من الشعرة. ولذلك يقول لك سواء السبيل، السبيل هو الطريق الموصل للغاية، وسواء يعني ايه؟ على سوية، يعني الجانب ده قد الجانب ده، يعني تمشي في وسط الطريق كده، ما تيجي تلاقي سينة تقيس هنا عشان ما تمرجعش. يقول لك ما هو ماشي على الطريق برضو، انما بايه؟ بيتمرجع. كل مرجحة كده مثلث بيجيب ضلعين، والمسألة عايزين ضلع واحد هو اللي يوديك للايه؟ للغاية. اذا كانت الغاية بعيدة شوية عايزة اسراع منك في الحركة، واذا كانت قريبة يبقى عايز بطء منك في الحركة. اذا كانت الغاية خير من دنياك تبقى عايز تسرع لها ولا ما تسرعش؟ الله. يبقى الانسان بيكرهش انه يموت، بس يكره ان لا يكون صالحا قبل الموت، انما لما يبقى صالح يتهافت عليه. ده ما يقول له ايه؟ تعال شوف النتيجة هتظهر النهاردة، المجتهد المجيب كويس يربع عشان يروح للغاية، والكسول بقى يكسلوه بقى شوف لي انت بقى ومش عارف ايه. ولذلك بقول لك وسارعوا، اوعى تظن الدنيا دي تكلبشك لان اللي هناك احسن، سارعوا اليها. الله نسال اليها، قال لك ايه وسارع اليها، اجري. ليه؟ لانك لا تعرف كم تعيش عشان تقطع الطريق. من الجائز ان الواحد انسان يموت بعد كذا، ولذلك ربنا من عدلته جعل العمر طوله مملوك له، ما حدش يقدر يطوله، يبقى اخذ بعد الطول الهك، ولكنه ترك لك حاجتين اتنين في العمر. قال دي لعبدي، انا اخذ الطول بس، ولكن عبدي انا اخذت طول عمره وتركت له ان ياخذ عرض عمره. العرض بقى يعرض عمره بقى، اللحظه اللي بيعيشها يوسع مجال الخير في نفسه، ويمكن العرض يبقى ايه اكبر من الطول في لحظه عمر واحده، يعمل اعمال طيبه واسعه. الله، طيب واخد ايه وساب لك ايه كمان؟ قال لك اللي عرض عمره يعني ما عمل في العمر القصير عملا كبيرا، عمل كبير دليل على ان حط همه في عمله المخلوق له. طب وبعدين؟ قال لك اللي هيعمله هو عايش كده والدخل للناس بعيدين كده زي اصحاب الاعمال الكويسه اللي بتنشئ اعمال للناس وبتعمل مصانع للناس، كل دي بيعرضوا عمله. ولذلك ربنا لما بيتكلم على السماء والارض، عرضها السماوات والارض، بقى يا رب تديني العرض ولا تدينيش الطول؟ قام قال لك لان اذا كان عرضها السماوات والارض يبقى طولها ايه؟ يبقى جدلك اعمال باوسع الاعمال. والإنسان بقى يبقى يملك إن يعرض عمره، معنى يعرض إيه؟ يبقى الحركة الزمن البسيط يعمل منه عمل خير كبير، ويشوفه كده في نفسه أولا وفي أهله وفي عشرته وفي، وبعدين يعرضه أو يشمل الدنيا كلها. لكن بعد ما يموت عمله مربوط به ينتهي. يقول لك خد واحد ياخد العرض وياخد العمق، إنه بعد ما يموت يبقى له إيه؟ يبقى له آثار. يبقى ده خد الإيراد، ترك الله الطول وأخذ إيه؟ العرض وأخذ الإيه؟ العمق. طبعا الحق سبحانه وتعالى قال إيه؟ ثم استقاموا. استقاموا يعني مشوا دايرة، زي ما بنقول دايرة، لا يلتفت لا يمينا ولا يلتفت شمالا، بس ما يربعش في الطريق الواسع، تبقى عارف الحكم برضه يروح له كده شوية وبعدين يعمل شوية ويقول له لا خليك على طول. ولذلك جعل الله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين ثبت الهندسة قال لك المستقيم هو أقصر ايه البعد بين النقطتين، نفسهم قالوا كده اهدنا الصراط المستقيم. حق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد أن يسمر حركتنا، ما يتعبنيش في الحركات الطويلة اللي ما تهديش، لا يخليها حركة قصيرة وراحة للإيه؟ وراحة للغاية. بس ساعة ما يطلب مني مسارعة يقول سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى المغفرة. ليه؟ عشان تبقى نشيط نشيط. الحق سبحانه وتعالى بعد هذا يقول الذين خرجوا ثم استقاموا. طب طريق مهمة الاستقامة إيه؟ اديني بقى مهمة أنا استقيم يا رب والطريق هنوصلك للغاية. قال لك عشان ما يبقاش لا فيه لا عوج ولا أنت. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وبعدين يقول لا عوج ولا أنت في آية تانية، لأن العوج إنك تتجه في المساحة كده وكده، الأنت تطلع وتنزل تطلع وتنزل، لا فيها لا ده ولا إيه، لأن برضو الطلوع هياخد مسافة والنزول هياخد مسافة والعوجان هياخد مسافة، لا دي ولا دي. يشوف بقى أركان الاستقامة. أركان الاستقامة قال لك خمسة هي التي تبنى عليها أحكام الاستقامة، اللي هي النبي قال عنها إيه؟ بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله بتاع العقيدة بقى، ادي واحدة. وبعدين هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. اوعى تفتكر ان هي دي الدين، دي القواعد والاسس اللي حيبنى عليها الدين. يبقى الدين كله حركات في الحياة، من إماطة الأذى عن الطريق إلى قمة لا إله إلا الله. يبقى الأركان اللي حينبني عليها الإسلام، بني الإسلام، يبقى مش هي الإسلام، الأسس التي يبنى عليها الإسلام لتظل على ولاء من الله في الصلاة كل يوم، وتجدد التكليف في الصيام، لأنه قبل الفجر، قبل الفجر بدقيقة حلال أن تأكل، وبعد بدقيقة حرام. يبقى بين الحرام والحلال ايه؟ لحظة واحدة. طب ايه الحكاية؟ قال لك لان المؤمن حين يصوم صام عن شيء كان قبل لحظة حلالا، لان في محرمات عرفها الاسلام وانا ما بعملهاش، فبقى الطبع فيها. يعني كوني ما شربش خمر بقى الطبع، ولا افتكرني ولا في على بالي، كوني ما شربش زهر ولا بيجي على بالي. الله. اذا فكثير من الاشياء باتصالي بها الدائم أصبحت عادة، وأصبحت عادة ما افتكرهاش أبدا، ما افتكرش غيرها. أم قال لك لكني أريد أن أديم على عبدي حلاوة التكليف من الله، ففي شيء حلال دلوقتي وبعد دي أقول له حرام. الله. يبقى إذن خلعنا من إلف العادة إلى شرف العبادة، أدي الصيام. طيب وبعدين إيتاء الزكاة؟ أما قال لك إيتاء الزكاة فيه ناس خلقهم الله ضعافا، ما عندهمش قوة، ما بينظرش إلى فقر الاحتراف، إنما هو فقر التعويق عن الحركة. فقال وهو أخوك وأصابه عرض أن لا يقدر، وأنت قد يصيبك العرض أن لا تقدر، فإذا ما عطفت بقدرتك على ضعيف ليست له قدرة فقد أمنت حياتك أنت. ما تزعلش لما تضعف، لأنك هتجد مجتمع إيماني يقوى وياك ويقوم. ما تحقش على القوي، لأنه هيجيب لك من عرقه شيئا يقوتك، ومن نعمته شيء أنت محتاج إليه. وما تزعلش لما تمرض أو يجي لك ضعف، لأن المجتمع الإيماني كما شلت غيرك بقى ده التأمين ولا مش التأمين. وبعد ذلك ننظر للفقير. طب اللي بيعطي بيدي حركة من حياته وبيجدع، ولذلك يقول لك إياك أن تعمل على قدر حاجتك، ولكن اعمل على قدر طاقتك في العمل، فما احتجت إليه فخذ، وما لم تحتج إليه فتفضل به على غير قادر. وانت اللي تخبط عليه علشان ياخد الزكاة بتاعتك، يوم الفقير ينبسط يقول يا سلام بقى ربنا اضعفني، عشان قعدنا احط رجل على رجل كده وواحد تاني تطحن الدم وبتاع، وانا يجي اخر السنة يخبط عليه نعم الرب هذا الرب، فانا ضعيف لم اعد سيده ولا بعمل حاجة، انما بيخبط لي برزق. يبقى راضي ولا مش راضي؟ راضي. كذلك لما يجي ولد يتيم ويموت ابوه، وبعدين العيال التانية لها اب، لما يكون الأبوة الإسلامية في الجميع تبقى أب له، ما يزعلش لما أبوه مات، لأن أبوه مات وخلف له آباء متعددين. يبقى إذن كلها معمولة إيه؟ معونة. طب كويسة. يجي يقول لك بقى إيه حج. قال لك يا أخي ربك اللي عمل وياك العمل دي كلها في بدنك ومادتك وقيمك، وإداك قدرة وداك استطاعة وداك مش عارف ايه كل دي، ما تروحش بيته اللي اختاره لنفسه؟ ده بيته اختاره لنفسه، هو اللي اختار الحتة دي وقال دي بيتي، روح له ببيته وشوف عطاءه ليك في بيتك هيعييك ازاي. ولو مرة واحدة بس تروح له وبأمر منه يستضيفك، مش انت رحت كده له، هو اللي قال لك ما عملتش يزعل هو عملك. ادي كويس، ادي عرفنا الايه شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد عقيدة اللي بتعمر. وبعدين الصلاة، سيب الصلاة دلوقتي، وبعدين الصوم وحكمته عرفناه، وبعدين الزكاة حكمته عرفناه، والحج وعرفناه حكمته. طب نيجي بقى نمسك الصلاة. الصلاة دي لا تسقط عن المؤمن أبدا. إن شاء الله يصلي بخطور أفعال الصلاة على قلبه ويرمي شواسع إن كان عايز يركع يرمي شواسع، لا تسقط أبدا ما دام له وعي. سلام. أم قال لك إيه؟ ليه؟ لأن الصلاة حضور في معية الله، وإحنا قلنا بقى الزكاة ساعة المحصول، والصوم لما يجي شهر رمضان، والحج لما نعود نحج، لكن الصلاة كل إيه؟ لكن مش مرة واحدة، يقولك تعالى لي خمس مرات، لا لأن صانع في ربنا، واللي صانعني بيقول لي تجي لي كل يوم خمس مرات. طب هات آلة من آلات البشر وخلي مهندسها يقف عليها كل يوم خمس مرات، أيصيبها عصب؟ كذلك لما تروح لربك خمس مرات، يقوم المهندس اللي بيجي يصلح الآلة بيجيب حتة سلك كده غد مش عارف ايه فيوز لأن المهندس مادي فبيصلحك مادي، يجيب مادة ويصلحك. لكن الله غيب يصلحك أيضا غيب، تعرفش وبيعمل لك ايه. ولذلك كان رسول الله إذا جاء ميعاد الصلاة يقول ايه؟ أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. لهذا أخذت الصلاة اللي هي أم الاستقامة لا تسقط أبدا. لكن الإنسان قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصوم، ما عندوش دخل فلا يزكي، ما عندوش قدرة بدنية أو مالية فلا يحج، إذن قد تسقط. إلا أن الصلاة لا إيه؟ لا تسقط. طب شهادة أن لا إله إلا الله اللي هي القمة، طب أنا أقولها مرة واحدة في الأسبوع في عمري كله، لكن الصلاة كل يوم، الله بقى الصلاة الركن فيها دي أهم من حكاية الأشهاد. قال لك لا، هي صحيح اللي ما تسقطش، إنما فيها كل أعمال الاستقامة. ليه؟ لأنها حين التكليف كل تكليف من الله جاء بالوحي، إلا الصلاة فإنها جاءت بالمباشرة. ما يكون احنا قلنا الرئيس له طلب حسب أهميته يعمل ايه؟ يكتب تأشيرة كويسة لصاحب التنفيذ، إن كانت أهم شوية يشيل التليفون يقول له يا فلان جاي لك الورقة الفلانية دي انت همني بقى، إن كانت أهم يقول له تعال عندي عشان أنا عايزها. فالصلاة جاءت بالمباشرة لا بالوحي، من هذا أخذت قيمتها. ولهذا قلنا زمان إن الصلاة اللي ما تسقطش دي أبدا وأخذت قيمتها بالتكليف المباشر من الله، إيه هي؟ تجمع كل أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. لأن أركان الإسلام لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا بقولها في الصلاة. طيب والصوم؟ قال لك لا، بني بصوم في الصلاة عن أكثر مما أصوم عنه في رمضان. أنا بصوم عن الأكل والشرب وشرب البطن والفيض، إنما ما صومش عن الحركة، ما صومش عن مش عارف إيه، أنا بصوم عنه. يبقى في الصلاة صيام أبلغ وأشمل ولا ما فيش شيء؟ أبلغ وأشمل. طيب هات في الحج. أم قال لك ده واخد الحظ الكبير، لأنني لا أتجه إلى الله أكبر في استطاع الصلاة إلا إذا تحريت بيت الله. يبقى بيت الله قدامي كم مرة؟ يبقى إذن وإن كانت لا تسقط فإنها شملت كل ألوان العبادة. ولذلك قالوا الفارق بين المؤمن والكافر إيه؟ هي الصلاة، ما فيش غير إيه؟ الصلاة. والصلاة فيها الإيه؟ التنزلات كلها. ربنا يخليك أنت أمام الله. ولذلك تجد العظمة في أن الله حين يدعوك هو اللي يقول لك تعالى، ما جاتليش خمس مرات هتبقى عاصي. طب خلي رئيس كده يقول لك يبقى تعالى لي ولو مرة واحدة في الأسبوع، ده بيقول تعالى لي خمس مرات، وأنا لما عاوز أقابل الرئيس بعمل إيه؟ بكتب طلب ويروح، يا يرفض يا يقبل. يقبل يقولوا اسألوه هو عايزني ليه؟ طيب الساعة كذا يجيلي في المكان الفلاني، يبقى يرضى أولا، وبعد أن يرضى يحدد معنى المقابلة، وبعد ما يحدد معنى المقابلة يقول إمتى وفرحته مش كده، وهو اللي ينهي المقابلة. ساعة ما يقعد يتكلم يروح واقف ومدد إيده يعني مع السلام. الله لا يصنع ذلك مع خلقه. لا يصنع ذلك مع خلقه، بل تريد ربك اقف في اي حته تقول الله اكبر صرت في معيته، ومش هيسالك انت هتقول لي ايه، لا قول له اللي انت عايزه، ادي الحريه. يبقى حريه اختيار العمل وحريه ما يقال في العمل، وبعدين مش حمل حتى كمل، مش هنصرف انت الا اذا انصرفت انت. يا ايش العز اللي في الصلاه دي؟ ولذلك الصوفي يقول ايه، حسب نفسي عزا باني عبد. هل العز هيك في العبوديه؟ يقول لك ايه، امال ايه، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيف. يبقى عملك اله يقول إيه اللي يبقى الامر بايدك، لا يريد منك الا ان تؤمن به، ثم يسلك لك زمام القرب. مش تطلب منه انك تروح، لا، هو يقول لك ده فرض عليك انك تجيب. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيفي. وبعدين يقول ايه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. الله، بقى انت عايز ربنا يذكرك تذكره، تبقى المساله في ايد مين بقى؟ للايمان في ايدك انت دلوقتي، مجرد الايمان اصبح حبل الايمان في يدك. الله، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. ان ذكرني في ملأ يطيع ويعصي فانا اذكره في ملأ لا يعصي ابدا عند الملائكه، ويتباهى بهم ويتباهى بنا ويفتخر. طيب، ومن جاءني يمشي، يقول انا متوجه خطوه لله، يقول له لا، انت تتعب من المشي، انا اله، خليك مطرحك وانا اجيلك، انا ومش اجيلك، امشي لك جري. ومن جاءني يمشي اتيته ايه، اتيته أرض. نعم الرب، هذا الرب قد استقاموا الاول الاركان، وبعد ذلك نقول له الأركان دي جاية مش هي كل عملك. عملك في الإيمان من إماطة الأذى عن الطريق إلى قولك لا إله إلا الله، كل حركة في الوجود مطلوبة للإيمان. ولذلك حين يدعوك للصلاة لأنه على كرامتها دي، يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما خدكش عواطل، وزروا البيع. يبقى خلك من عمل، ومن عمل قمي. ليه؟ لأن معنى البيع والشراء تجارة، والتاجر ده واسطة بين منتج تعب طول حياته بينتج صنع وبيزرع وبيعمل، عايز اللي يشتريه، يبقى منتج ومستهلك. اللي بيقوم بالعملية دي مين؟ التاجر. طب ما هو فيه الشراء وفيه بيع، أم قال لك لكن اختار ربنا البيع، خرجت من ليه؟ لأن المشتري قد يشتري وهو كاره، إنما البائع يحب أن يبيع في أي وقت، فأخرجك من حركة تحبها أنت إلى حركة اللي يطرح للصلاة، ومش قالكش تقعد بقى في الجامع وتعمل لي صلاة لي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأخرجني للعبادة من عمل وأعادني من العبادة إلى عمل، فكل عمل في الحياة طاعة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.